بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المتكاثرة وآلائه المتتالية. أيها الإخوة، أيها المشايخ، أيها الفضلاء، إننا نعيش في هذه الأيام فرحة عظيمة. هذه المناسبة السعيدة وهذا اليوم المجيد هو من جملة النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعاً بها. إنها نعمة الاتحاد، هذه النعمة التي شملت بخيرها القاصي والداني، والبعيد والقريب، والصغير والكبير. إن خيرات هذه النعمة يعيشها العالم أجمع، وهذه حقيقة. فقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 44 عاماً، هذه الدولة لما قامت إذا بخيرها لا يقتصر على أهلها فقط، بل يتسارع خيرها ليصل إلى الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. لا أريد أن أطيل عليكم، فإننا في شوق وآذاننا مشتاقة لسماع فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، ليتحفنا بكلماته النافعة حول هذه النعمة وهذه المناسبة. فأترك الكلمة لفضيلته. جزاك الله خير، بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتاب العظيم سراج الملوك: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه بما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. هذا مبدأ يسلكه العلماء من القديم، كان العلماء يقولون. غرس هذه المسائل في نفوس الناس تحمي المجتمعات من الفتن وتزيد من الترابط والتآلف، وتأتي الثمار الخيرة في صلاح الدين والدنيا. فالأمن إذا استتب جاء الخير، وعبد الإنسان ربه بقدر استطاعته. أما إذا اختل ذلك ذهبت الدنيا وذهب الدين مع ذلك، فالخائف لا يتمتع بعبادة ولا يحضر جماعة ولا جمعة، فهو في نقص في دنياه وفي دينه. وليس المجال أمام أمثالكم مجال بسط ووعظ، إنما إشارات ألقيها بين أسماعكم لتحملوا الرسالة على من إلى من وراءكم. وأذكر مواقف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مجمع واحد، تكررت على مدة أيام قليلة، لتعرفوا عظم أمر الجماعة والاجتماع والطاعة ودرء الفتن عن المجتمعات. أحاديث تكررت في حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصايا للأمة حين اجتمع المسلمون معه في جمع لم يشهده المسلمون قبل ذلك. أذكر خمسة أحاديث فيها حفظ المجتمعات من الفتن، وفيها جلب المنافع والأمان ودرء الفتن والمحن عن المسلمين. الحديث الأول روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضعاً رجله في الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ وهذا لشد انتباه الناس ولعظيم ما سيلقي عليهم من وعظ. يتطاول أي يترفع بجسده يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أركان الإسلام مع السمع والطاعة يدخل بها الإنسان الجنة. الحديث الثاني روى مسلم عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلله بثوبه من الشمس، فقال قولا كثيرا ثم قال: فإن أمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع كأنما رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هنا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاف خسة في الرجل، فهو عبد حبشي أسود مجدع مقطوع الأذن رأسه كأنما زبيبة يقودكم بكتاب الله. قال النووي رحمه الله: يقودكم بكتاب الله. قال العلماء: أي ما داموا مستمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله، مهما كان حالهم في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم، فلا تشق عليه العصا، بل يسمح له ويطاع. والشرح لكم، الشرح أتركه لكم. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عن جبير بن مطعم، وهو عند أحمد، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هنا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، يدعو له بالنظارة في الدنيا والآخرة، سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هذا حث على وعي هذه المقالة وحث على تبليغها، وهذا يدل على الأهمية وأنها مما حمله الناس في ذلك الموقف العظيم. ما هي الوصية؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، وفي رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث مشتملة على قواعد الدين وأصوله، وجمعت ما لله من حق ولعباده، وانتظمت أمور الدنيا والآخرة. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل يقتضي أن الإنسان لا يكل ويقصد بأعماله وجه الله، لا يقصد دنيا، وهذا فيه أن الاستقامة على منهج الله والاعتقاد الصحيح مما يخلص القلب من الغل. متى يغل قلب الإنسان؟ إذا خالف السنة وخرج عن الجماعة. ولذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. ولذلك أشد الناس غلاً على المسلمين الخوارج، حين فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على إمامهم، ولذلك رأوا أن المسلمين فسدوا فساداً عاماً لا يصلحهم إلا السيف، فلم يذروا أحداً إلا قتلوه، حتى بقروا بطون الحوامل فقتلوا الجنة فيها من شدة حقدهم وغلهم على المسلمين. ومناصحة ولاة الأمر، المناصحة الخلوص بأن يخلص الإنسان العسل من الشوائب، فتنصح لولي الأمر لا لأجل الدنيا، إنما محبة له وللخير ونفع الناس. كما قال ابن جماعة في حق السلطان: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. هذا واجب الدعاة، كما كان العلماء يقولون: نحن عند العامة للسلطان، وعند السلطان للعامة. إذا كنا مع الناس نبين لهم الحقوق الشرعية، ونحثهم على لزوم الجماعة والوحدة والتآلف وأداء حقوق السلطان، وإذا كنا عند السلطان ذكرناه بالله وبحقوق الرعية وما يجب للرعية على السلطان. هذا المخلص. ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة والسعة والطاعة دين، ليس للدنيا. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. هذا لا خلق له في الآخرة عند الله عز وجل. إنما الإنسان يتدين لله بذلك، طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ليس لذوات الحكام، إنما لإقامة الدين مهما كان حاله. إذا كان اسم الإسلام عليهم باقيا فالسمع والطاعة له واجبة. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا قال ابن القيم من أبلغ الكلام وأحسنه. جعل جماعة المسلمين والسمع والطاعة كأنها حصن حصين يحيط بالمسلمين، فما دام المسلمون مجتمعون متحدون، هذا سياج عظيم من الفتن ومن شرور الأعداء. متى يخترق البنيان؟ إذا اختل أمر الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، شبه لزوم الجماعة بالحصن الحصين الذي يحيط بالمجتمع. ولذلك الكافر ينظر إلى الخلل ومن يمكن أن يشترى ممن يؤثر في خلل المجتمعات فيمده بكل ما يستطيع. ولا يخفى على مقام أسماعكم ما حصل لكعب بن مالك لما هجره الرسول عليه الصلاة والسلام والأعداء يترقبون المجتمع المسلم، من سيخرج عن طور الجماعة؟ هذا الشيطان يؤزه، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، ويد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: فبينما أنا في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهجرانه وترك تكليمه. قال: فطفق الناس يشيرون إليه، لم يتكلموا لشدة امتثالهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طفقوا يشيرون إليه. فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان. الملك متابع لأحوال المسلمين. ففتحته فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذا من البلاء. فيممت بها التنور، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد بلغ جفاؤك بي حتى طمع في كافر. الكافر لا يطمع ليعطيك الدنيا، إنما ليضرب بك المسلمين. لابد للمسلمين أن يعوا هذه المسألة. الكفار لا يعطون المسلمين لأجل المسلمين، إنما لأجل ضرب المسلمين لأن المبدأ العظيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. هذا الحديث جامع لكل أمور الإسلام، لم يترك خلفه شيئاً. هذا حقيقة المؤمن، من سلم الناس من لسانه ويده، لا إرهاب لا تقتيل. المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم الناس. الإسلام دين أمن وأمان، دين رحمة وسعادة للبشرية. والمجاهد ليس من جاهد المسلمين، إنما من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. والمهاجر ليس من ترك بلاده إلى مذهب الخوارج، إنما من هجر الذنوب والمعاصي، هذا المهاجر الحق. الحديث الأخير عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: أيها الناس، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن فيما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم أيها الناس. فيما تحقرون، أي في ذكر المثالب والمعايب، خاصة ما يتعلق منها بالسلطان، كما جاء في رواية صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. التحريش هو إثارة الفتن وحث الناس بعضهم على بعض للفتن وللدماء. فانظر إلى عظم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. هذا موقف فقط في حجة الوداع، لأن هذا الباب مغلق موصف من الأحاديث بقوة، لم يترك النبي فيه شاردة ولا واردة إلا بيّنها للناس. ولكن هذا العلم في الأزمنة الأخيرة قد حجب عن كثير من الناس، وتأتي أحاديث لم تمر على كثير من الناس ممن قد يتصدى لدعوة الناس. ولو سردنا الأحاديث في هذا الباب لطال بنا المقام جدا. فهذا الباب من أكثر الأبواب فيه أحاديث نبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الجامعة في حجة الوداع تجمع للمسلمين أمنهم واستقرارهم، وتدرى عنهم الفتن. طاعة السلطان ليس ذلة، إنما الذلة عند المفارقة. وأنتم تشاهدون الفتن كيف فعلت في البلدان، كيف الآن الشتات والضياع والجوع واستجداء العالم والخوف وذهاب الأنفس والأعراض. هذا واقع نتيجة مخالفة هذا الهدي العظيم، لأن السلطان لا يغير بالسيف، إن كان جائرا كما تكون ولا عليكم. لما قيل الحسن ما يفعل الحجاج، وذكروا من ظلمه ما ذكروا، الحجاج كما لا يخفى عليكم مبير هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في سنن الترمذي: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، حبسهم حتى ماتوا، فبلغ 20 و100 ألف. مفسد مبير. ذهبت عني المعلومة، فالباب هذا مغلق لا يفتح أبدا. والإنسان إذا فتحه جاءت المحن وسفكت الدماء. فهنا هذا مبير، ومع ذلك لما خالفوا جاءت الفتنة. فالجماعة الجماعة هذه نعمة يحمد ربنا عليه عز وجل. وقد قال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. قال أحمد بن الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله علينا كذا، فعل الله بنا كذا. قال: حتى أصبحا. هذا العلماء، وهذه تذاكر النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. انظر ختم الحديث بهذا التقرير العظيم: والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ليبين أن أعظم نعمة يشكر ربنا عليها إنما نعمة الجماعة والاستقرار والأمن والأمان. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، ويدرى عنا وعن بلادنا المحن والفتن وعن بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يوفق للمسلمين ولاة خير يدلونهم على الخير ويحفظونهم بأمر الله من الفتن والضلال. هذه مسؤولياتكم أيها الأفاضل، وهذا واجبكم تجاه المجتمع. أنتم حملة رسالة، اعرفوا دينكم وسنة نبيكم وبلغوه من بعدكم. فالخير إذا لم يشكر ولا يحافظ عليه ولا يذكر يذهب. جزاكم الله خيرا، ليس المجال بسط، ولكن هذا تذكير بهذه المناسبة العظيمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة وهذه الكلمات النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أيها الأحبة، نشكر لكم حسن الأنصات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يجعلنا من الشاكرين لها. أيها الأحبة، في هذه المناسبة العظيمة وفي هذا اليوم المجيد، لطالما سطرت الأقلام مشاعر الفرحة والبهجة، فالأشعار نظمت كما تسمعون، والخطب نثرت، وكل أدلى بدلوه، بيد أنه ومظاهر الفرحة تعم الأرجاء، لا ينبغي بحال أن يغيب عن بالنا ولو للحظة أن المواطنة الصالحة ليست كلمات تردد ولا شعارات ترفع، وإنما المواطنة الصالحة هي إيجابية ومصداقية ونصح وبذل وعطاء. هكذا تكون الفرحة. ومن واجب أو من حق هذه الدولة وهذا الاتحاد علينا أيها الأحبة أن نكون يداً واحدة، نقف أمام كل يد تريد أن تضر بوحدتنا أو أن تفسد فينا أو أن تفرق بيننا.